تقول نحن كنا نأتي، لا أنا أتأخر لضرورة، ممكن أصلي الظهر ثم أبدأ. أيوة بسم الله، يلا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يلا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة. يقول ابن دريد. أيوة. ما اعتن لي يأس صحي الأبيات. هو يقول ما اعتن لي يأس ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى. ما اعتن لي يأس ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى. ما اعتن لي يأس ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى. أي علية باليعملات يرجو. باليعملات بفتح الميم. علية باليعملات، في حاجة هنا؟ علية باليعملات يرتني بها النجاء بين أجواز الفلا. علية باليعملات يرتني بها النجاء بين أجواز الفلا. علية باليعملات بفتح الميم جمع يعملة. باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا. أي قوس كأشباه الحنايا، قوس كأشباه الحنايا دمر يرعفن بالأشماج، يرعفن بالأمشاج من جذب البرى. خوص كأشباح الحنايا دمر يرعفن بالأمشاج من جذب البرى. خوص صحيح الأبيات واحفظها. خوص كأشباح الحنايا دمر يرعفن بالأمشاج من جذب البرى. أيوة. يرسبن في بحر الدجى وبالضحى، يرسبن في بحر الدجى وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى. يرسبن في بحر الدجى وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى. يرسبن في بحر الدجى وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى. أي أخفافهن من حفا ومن وجن مرسومة تخضب مبيض الحصى. أخفافهن من حفا ومن وجن مرسومة تخضب، ولا تخضب يقال تخضب وتخضب، إذ ليس عندي لا داعي ضم ولا داعي كسر، واضح؟ تخضب مبيض الحصى. أي يحملن كل شاحب محقوق، يحملن كل شاحب محقوق من طول من طول تدأ بالغدو والسرى. يحملن كل شاحب محقوق من طول تدأ بالغدو والسرى. يحملن كل شاحب محقوق من طول تدأ بالغدو والسرى. أي بر برى طول الطوى جثمانه، بر برى جثمانه طول الطوى، هذا هو الأصل. بر برى طول الطوى جثمانه، بر برى طول الطوى جثمانه فهو كقدح النبع محني القرى. بر برى جثمانه طول الطوى، بل برى طول الطوى جسمانه والمعنى واحد. بر برى طول الطوى جسمانه فهو كقدح النبع محني القرى. أي ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. أي حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. أي ثم تطاف وانثنى مستلما ثم جاء المروتين فسعى. ثم تطاف ثم تأنيس ثم ها ثم تطاف وانثنى مستلما ثم جاء المروتين فسعى. ثم تطاف وانثنى مستلما ثم جاء المروتين فسعى. أي وأوجب الحج وثنى، وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما حج ولبى ودعا. وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا. وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا. واضح؟ هو لغوي وليس فقيها، لأنك تقدم العمرة أولا في الإحرام. ويقول إيش وأوجب العمرة وأوجب الحج وثنى عمرة، لا أنت تقدم إذا جئت تحرم تبدأ بالعمرة ثم الحج ولا الحج ثم العمرة؟ العمرة أولا. خليل يقول وقدمها. أيوة يلا بنا اقرأ. ثم تراح في الملبين إلى حيث تحج المأذنان ومنى. أيوة. ثم أتى التعريف يقرو مخبتا مواقفا بين إلال فالصوى. مواقفا يعني يتتبأ المواقف. مواقف جمع موقف. ثم أتى التعريف يقرو مخبتا مواقفا بين إلال فالنقى. في بعض النسخ فالسوى نفس المعنى. ثم أتى التعريف يقرو مخبتا مواقفا بين إلال فالنقى. لا السوى سيأتي. أيوة اقرأ. واستأنف السبع وسبعا بعدها. والسعي ما بين في بعض النسخ والسبع ما بين إلال ما بين العقاب والسوى. والسبع أحسن لكن والسعي أيضا جيد. سنذكر المعنيين مع بعض. واستأنف السبع وسبعا بعدها والسبع ما بين العقاب فالسوى. ولا والسعي ما بين العقاب فالسوى. أيهما أصح؟ والسبع أصح. واضح؟ أيوة اقرأ. وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلا هجر اللغى. وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلا هجر اللغى. بذاك أم بالخيل. قف عند قوله بذاك أم بالخيل. ابن جريد الآن هجر اللغة. اللغة. ابن دريد الآن رحمه الله دخل في شعر آخر اسمه ماذا؟ شعر الوصف. من أبدع ما تمتاز به اللغة العربية أنك تأتي بشيء وتصفه. لا توجد أي لغة أخرى تصف كما تصف اللغة العربية. يعني تصف صفات دقيقة جدا. صفات لا تزيد عن هذا ولا تنقص. واضح الكلام؟ الثقافة العربية القديمة توجد ثلاث أشياء لا يستغنون عنها. هذه الأشياء أينما رأيت العربية موجودة معهم، وهي الإبل واحد والخيل اثنان والسيف ثلاث. يعني أينما رأيت إنسان عربي الإبل موجود والفرس موجود والسيف موجود. فيماذا يستعمل العربية الإبل هذا؟ الإبل هذا للسفر فقط. لا أتزين به وأتجمل مثلا بين الزملاء أركب إبل، لا. هذه مثلها مثلا في حياتنا المعاصرة. تعرفون الشاحنة؟ أنت إذا أردت أن تتزين وتظهر بالأبهة تركب الشاحنة ولا تركب مرسيدس؟ تركب الفرس. هذا هو المرسيدس. يعني في الثقافة العربية إذا أردت أن تتزين في ذلك الوقت تركب الفرس. لكن الإبل هذا للحمل الثقيل وللسفر البعيد، لكن ليس للزينة. واضح؟ أما سلاحه فيحمي به النفس. لكن كلما رأيت عربيا ما هو إبله وفرسه وسيفه. واضح؟ هو الآن بدأ بالأول الذي هو الإبل. هو قال ألية. ألية مفعول مطلق، يعني أولي ألية، يعني أقسم قسما. واضح؟ ألية مفعول مطلق أي أقسم قسما. ابن جريج تقسم بماذا؟ باليعملة. يقول أقسم بالجمال. يعني في الحياة الجاهلية لا يوجد مثلا أقسم بالله لأن لا يؤمن بالله. واضح؟ والآن مسلم لكن يتكلم لكي يعطي اللغة طعمها وجمالها ومذاقها وثقافتها وصبغتها، لابد أن يأتي بها بالتعبير الجاهلي. واضح؟ فقال ألية باليعملات. اليعملات جمع يعملة. اليعملة معناه الإبل. وهذه الكلمة من غريب اللغة. ما معنى غريب اللغة؟ يعني لا يوجد لها مثيل. لا نسمي مثلا أي شيء أي اسم وفيه المضارع بهذا الوزن صراحة. اليعمل، لا، اليعمل عمل يعمل، عمل فعل ماض يعمل فعل مضارع. لكن يسمى الإبل باليعمل. لماذا سمي باليعمل؟ لأنه يعمل كثيرا. فلماذا أدخلتم عليه الألف واللام؟ لا، هكذا وجدت. واضح؟ هذا من الغريب والنادر، يعني كلمة مثلها قليل في اللغة. ما معنى قليل في اللغة؟ أن تكون الكلمة معناها في الفعلية ومعناها في الإسمية شيء واحد، ومع ذلك صيغة على صيغة الفعل، عمل يعمل. مثلا يزيد، إذا سمينا إنسان يزيد سميناه إنسان يزيد بغض النظر عن المعنى. إذا سمينا إنسان يشكر سميناه يشكر بغض النظر عن المعنى. لكن اليعمل سميت باليعمل لأنها تعمل، ها؟ هذا غريب، واضح؟ علية باليعملات، اليعملات مفرده يعملة، يعملة سأجعلها تنصرف ولا لا أجعلها تنصرف؟ كنا نذكر قبل قليل فقط، قلنا الممنوع من الصرف من العلل المانعة من الصرف وزن الفعل والتأنيث. الآن وجدت ولا لم يوجد؟ فيه وزن الفعل وفيه التأنيث، صحيح، لكن لا تنسى استعادت قوتها، سنذكر هذا في الكتب بعد هذا، استعادت قوتها بماذا؟ بتاء التأنيث المتحركة. تاء التأنيث المتحركة خاصة بالأسماء ولا بالأفعال؟ خاصة بالأسماء، إذن هي ستنصرف، واضح الكلام؟ ويقول آلية أي أقسم باليعملات. ما فائدة اليعملات؟ ماذا نستعمل اليعملات فيه يا ابن دريد؟ هذه اليعملات يرتمي بها النجاء، يرتمي من ارتمى يعني يفتعل من الرمي، يرتمي بها النجاء، النجاء بمعنى السرعة، بين أجواز، الأجواز جمع جوز، الجوز بمعنى الوسط، الجوز جوز الشيء بمعنى وسطه، بين أجواز الفلا، الفلا جمع فلات، الفلات بمعنى الغابة، واضح الكلام؟ ويقول آلية يعني أقسم، أولي آلية أقسم، تقسم بماذا؟ باليعملات أي بالجمال الضخمة الصالحة للحمل وللسفر الطويل. هذه الجمال متى تقسم بها؟ لا أقسم بها في البيت، لا، أقسم بها وهي تجري بسرعة يرتمي بها النجاء، يعني السرعة تجعلها تترامى، يرتمي يعني بعضها ترمي بعضا، يعني تجري يمين وشمال. أين تجري يمينا وشمالا؟ بين أجواز الفلا، أي بين الصحراء البعيدة، صحراء قاحلة قاتلة، تجد هذه الإبل تجري بسرعة. هذا الجري كان مشوقا إلى نفس العربي، إذن هو يحلف بتلك الجمال، واضح؟ مرة أخرى، آلية يعني أقسم حلفا، يعني أقسم قسما، أولي آلية يعني أحلف، تحلف بماذا؟ باليعملات أي بالجمال الضخمة العاملة القوية المتينة، يرتمي بها النجاء أي يتقاذفها الجري، يرتمي بها يعني يتقاذفها الجري بين أجواز الفلا، أي في وسط الصحراء القاحلة القاتلة. أيوة اقرأ. هذه الإبل بدأ شعر الوصف، سيصف لنا الإبل التي تسافر. خوص جمع خوصاء، الخوصاء يعني العميقة العين، يعني إذا كان العين صغيرا وداخل اسمه الخوصاء، العين الخوصاء، واضح؟ جمعه خوص. خوص أولا خرج الكلمات المقصورة رجاء، أنت قلت آلية باليعملات يرتمي، فعل يرتمى، ارتمى، يرتمي بها النجاء، النجاء ممدودة، واضح؟ بين أجواز الفلا، الفلا مقصورة، واضح؟ خوص جمع خوصاء، كأشباح الحنايا، الأشباح جمع شبح بفتح الباء أو شبح بإسكان الباء، ومعناه الجثة والجسم، يعني هذا شخص الزجاجة، شبح الزجاجة، وشبح الإنسان، صورة الشيء هو المسمى بالشبح، واضح؟ لكن في العامية تطلق الشبح على الشيء المخيف، أشباح يعني الأشياء المخيفة، لا ليست مخيفة، أي شيء شخصه وصورته اسمه شبحه، واضح الكلام؟ يقول خوص كأشباه الحنايا، الحنايا جمع حنية، الحنية بمعنى السهم، يعني الرمح الذي ترميه اسمه الحنية، حنية جمعه حنايا، إذن جمعه مقصور. خوص كأشباه الحنايا ضمر، الضمر جمع ضامر، إذا كان الحيوان لا يوجد في بطنه شيء ارتفع بطنه إلى أن التصق بعظم الظهر اسمه الضامر، واضح؟ مذكور في القرآن الكريم، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا وصف الإبل بذلك؟ لأن الإبل من أمتن الحيوانات وأصبرها على الجوع والعطش، ويقول أقسم بهذه الجمال التي تسافر وهي خوص، يعني أصبحت عينها داخلة وغائرة من شدة التعب، وهي ضمر يعني ارتفع بطنها إلى أن التصق بعظم الظهر. واضح الكلام؟ أيوة اقرأ. يرعفن بالأمشاج من جنب. خوس جمع خوصاء كأشباح الحنايا، أي يعني لشدة نحافتها أصبحت كالقسي تماما، أصبحت كالقوس. أنت تعرف القوس نحيف جدا، ويقول هذه الإبل لشدة ضعفها وجوعها أشبهت القوس الآن في النحافة. ما الذي تفعله هذه الإبل؟ من شدة الجري يرعفن بالأمشاج، يرعفن من رعف، رعف يرعف يعني نزل الدم من أنفه. واضح؟ في حجر اسمه الراعوفة، الراعوفة يعني الحجر الذي يكون تحت البئر لإخراج الماء منه، يعني إذا جئت تحفر البئر، الحجر الذي تجلس عليه اسمه الراعوفة. لماذا؟ لأن بسببه تتمكن من إخراج الماء. واضح؟ يقول يرعفن بالأمشاج، الأمشاج جمع مشج، المشج بمعنى المختلط، لونين اختلط بعضهما ببعض، الأصفر والأحمر. القرآن الكريم ذكر هذه الكلمة أيضا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلط بين مني الرجل ومني المرأة. واضح؟ إذن المشج معناه الخلط. ويقول يرعفن بالأمشاج، لماذا هذه الجمال ترعف بالأمشاج التي هي قطع الدم من جذب البرى؟ أي الجذب بمعنى الشد، الشد بقوة، جذب الشيء بتقديم الزاي وجبذ بتقديم الباء، لغتان يقال جذب وجبذ. واضح؟ يرعفن بالأمشاج لماذا؟ من جذب البرى. البرى كلمة مأسورة، مفرده جمعه برات، برات. واضح؟ البرات جمعه برا. ما هي البرات؟ إذا كنت ركبت على الإبل أنت ستنظر إلى أنف الإبل هنا، يعني في الجانب هنا، تعمل هنا شق وتدخل هنا حديدة ثم تعمل فيه الحبل، هذه اسمها البرة. واضح؟ إذا كانت الشق فيه في جانب واحد من الأنف، يشق في الإبل من جانبين، يعني ممكن تشق هنا من المارد، يعني هذه العظمة تشق، تدخل من هنا تخرج من هنا، يعني هذه العظمة تشقها تدخل من هنا وتخرج من هنا، لا، البرة يكون هنا، يعني على جانب واحد من الأنف. ما فائدة هذه البرة؟ تربط به الحبل، أنت إذا جذبته الإبل يؤلمه، سيتوقف ولا لا يتوقف؟ يتوقف. واضح؟ هذا هو الذي كان موقف العربية، يعني إذا جذبته وهو شعر بألم مباشرة يتوقف. واضح؟ هو يقول هذه الإبل ينزل من أنفها الدم من شدة طول السفر ومن شدة جذب البرة، يعني الذي فوقها يجذب البرة، يلا يلا اجري اجري بوك بوك بوك، لدرجة أن الدماء تتساقط من أنفها. واضح الكلام؟ هذا الشيء يسمى بالبرا، البرات جمعه برا إذا كان مصنوعا من الحديد. واضح؟ يصنع من غير الحديد وهو الشعر فيسمى بالخزامة، يعني تسمعه من الشعر، يسميه بالخزامة. واضح الكلام؟ ويصنع من الخشب فيسمى بالخشاش، يعني الخشاش ما تضعه في جانب أنف البعير إذا كان ماذا؟ إذا كان عودا، إذا كان من الخشب. واضح؟ نحن قلنا يشق من جهتين، من هنا ومن هنا، إذا شققت من هنا من الوسط اسمه العيران، العيران يعني شققت من هنا ووضعت فيه شيئا أيا كان الموضوع فيه، طالما هو شق من المارن اسمه العيران. واضح؟ أيوة اقرأ. يرسبن في بحر الدجى مرة أخرى، خوس كأشباه الحنايا الدمر يرعفن بالأمشاج، أي تتساقط الدماء من أنوفهن. لماذا؟ من جذب البرى، أي من شدة ما يجذب السائق المقود. واضح؟ أيوة اقرأ. يرسبن في بحر الدجى. الآن بدع الوصف، هو يصف هذه الجمال التي تمشي في الصحراء، التي نحفت إلى أن أصبحت، نحفت إلى أن أصبحت، ولا نحفت إلى أن أصبحت كالحنايا تماما، وبعدين الدماء تنزل من أنوفها. إذا كانت هذه الإبل تمشي بالليل ولا تمشي بالنهار، بماذا تشبهها في اللغة العربية؟ هو شبهها بشيئين، قال الإبل وهي تمشي في الليل كأنها تسبح في بحر الظلمات، يعني صحراء قاحل، هي سابحة، هل هي تظهر في الأعلى؟ لا، لا ترى شيئا منها، إذن هي تسبح الآن في بحر الظلمات، لكن إن جاء النهار يطفون يرسبنا ماذا؟ في بحر الدجى، هذا في الليل، وبالضحى يعني إن جاء وقت الضحى بماذا تشبهها في وقت الضحى؟ يطفون أي يرتفع الإبل في الآل أي في السراب إذا الآل طفى أي إذا ارتفع السراب. هو قال هذه الإبل في الليل كأنها تسبح في بحر الظلمات، لكن إذا سبح الإنسان فيبقى تحت ولا سيخرج؟ وقال متى ستخرجن من السباحة؟ ستخرجن بالنهار وتسبحن في بحر آخر اسمه بحر السراب. إذا كنت في الصحراء ترى مكان بعيد أشياء كالماء تماما. وقال إن هذه الإبل بوقت الضحى كأنها تسبح في هذا السراب. وهذه الكلام هذا معنى قوله يرسبن من رسب، رسب بمعنى نزل إلى أسفل، يرسبن في بحر الدجى، الدجى بمعنى الظلمة جمع دجية كلمة مقصورة، وبالضحى جمع ضحوة كلمة مقصورة. يطفون فعله طفى، طفى بمعنى ارتفع، يطفون في الآل، الآل بمعنى السراب. اختلف في الآل هل هي السراب ولا هي غير السراب، الصحيح هي السراب هو المشهور. يطفون في الآل، متى يطفون في الآل؟ إذا الآل طفى أي إذا ارتفع السراب. واضح؟ أيوة اقرأ. أخفافهن من حفا ومن يصف رجل. كل شيء في الإبل، وصف كيف يمشي الإبل. أولا شكلها أنها نحيفة، تعبها أن الدماء ينزل من عنوفها، وهي ترتمي وتجري بالليل ترسب وبالنهار تطفو. الآن كيف شكل رجلها؟ أخفافهن جمع خف، الخف للإبل واضح، والحافر للفرس، والزفر للإنسان، والمخلب للطائر، واضح الكلام، وهكذا. يعني كل واحد له اسمه الخاص به. يقول هنا أخفافهن أي أخفاف الإبل، لا تقول رجل الإبل، لا خطأ. إذا قلت في اللغة العربية رجل الإبل خطأ، تقول خفوه. واضح؟ أخفافهن من حفن، الحفى مقصورة، الحفى نوع من المرض، ليس مرضا لكن نوع من الإرهاق. أنت إذا مشيت حافي القدمين مثلا، يعني مشيت هنا وليس في رجلك شيء فوق حجارة، مشيت حوالي 20 كيلو، إذا قمت غدا من الصباح من النوم كيف سيكون رجليك؟ تستطيع تمشي ولا لا تستطيع تمشي؟ تجد ألم شديد جدا، هذا اسمه الحفى. واضح الكلام؟ يعني إذا مشيت على مكان خشن بدون نعل صباح غد ستجد هنا أعوذ بالله لا تستطيع أن تقوم، هذا اسمه الحفى. يقول أخفافهن من حفا ومن وجا، الوجا نوع من المرض. واضح؟ الحفى يعني شدة الألم في المشي، أما الوجا فنوع من الورد يكون في خف البعير. واضح؟ يقول أخفاف هذه الإبل من الحفى أي من طول المشي لأنها تمشي مئات الكيلومترات، ومن وجن أخفافها مرضت. هذه الأخفاف مرسومة، رسم يرسم بالنسبة للعبل في الإنسان نقول عثر يعصر. إذا كنت تمشي ووقفت هنا حجر وأنت عملت هكذا على الحجر نقول عثرت. في الإبل لا تقول عثر الإبل تقول رسم. واضح؟ لو قلت عثرت خطأ. واضح؟ يقول أخفافهن مرسومة، مفعولة من الرسم، مرسومة تخضب هذه الأخفاف مبيض الحصى. يعني وهذه الإبل تمشي، قلنا لماذا أصيبت بالحفا؟ لأنها تمشي على الصحراء، هذا الصحراء حجارته حجارة صغار لونها أبيض، هذه الإبل تجري فوق هذا الحصى، أخفافها ينزل منه تنزل منها الدماء، هذه الدماء ستكون على ظهر الحصاة ولا لا تكون على ظهر الحصاة؟ تكون على ظهر الحصاة. بماذا تشبهه إذا كان على ظهر الحصاة؟ قال كأنه الخضاب في الأرجل. واضح الكلام؟ يعني نزول الدم التي يأتي أثره على الحجارة الصغيرة البيضاء، إن شبهته بشيء فأشبهه بخضاب على جلد أبيض. وهذه الكلام أيوة اقرأ. يحملن كل شاحب مرة أخرى. أخفافهن جمع خف من سببية، يعني من سبب الحفا ومن سبب الوجا. أخفاف هذه الإبل ما حكمها؟ مرسومة خبر أخفافهن. تخضب تسبب الخضاب، تخضب ماذا؟ هل الرأس ولا الشيب؟ لا، تخضب ماذا؟ مبيض الحصى، وضعت الخضاب لكن في مكان آخر. واضح؟ أيوة اقرأ. يحملن كل شاحب في الثقافة العربية من الذي يركب على هذه الإبل؟ يحملن هذه الإبل، يحملن كل شامري. الشامري يعني الإنسان الذي ليس عنده كسل أبدا، تقول له من هنا إلى الهند 100,000 كيلو، يقول إن شاء الله سنذهب. هذا معناه الشامري يعني هكذا، يلا يلا شمر ويلا بنا يلا اركب اركب، يحملنا كل الشامري. لا سيأتي الشامري أفوا، يحملنا كل شاحب. الشاحب يعني الإنسان الذي تغير لونه، يعني تعب جدا إلى أن الوجه أصبح ضعيف جدا والعينين ضعيف جدا والجلد كل شيء أصبح متغير. هذه الإبل يحملن كل شاحب محقوقف. المحقوقف يعني المائل، مأخوذ من الحقف. الحقف بمعنى كسبان الرمل المائلة، مذكور عندك في القرآن الكريم. واذكر أخا آد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف جمع حقف وهما مال من الرمال. واضح الكلام؟ يقول هذه الإبل يحملن كل شاحب أي متغير الحال محقوقف. تجد إنسان عربي راكب على هذا الإبل وقد تعي، إن تغير حاله وشكله الإبل يمشي محقوقف، يعني لا يستطيع أن يرفع ظهره. لماذا؟ لأنه ممكن يسافر شهرين وهو على ظهر الإبل، ويصبر على الجوع وجمله أيضا يصبر على الجوع. يحملن كل شاحب محقوقف. لماذا هو الشاحب ومحقوقف؟ من طول تدآب الغدو والسرى، من طول مسافة التدآب من الدأب، تفعال من الدأب، الدأب بمعنى الاستمرار. من طول تدآب الغدو، الغدو يعني السفر صباحا باكرا، ها، والسرى يعني السير ليلا. هذا الإنسان يمشي مع الفجر ثم مع أول الليل، دائما هو يمشي هكذا. إذن هو شحب لونه وتغير جسمه وحقوقف ظهره، واضح؟ وأخيرا سينكسر ولا لا ينكسر؟ سينكسر. ويقرأ قل يحملن كل شاحب محقوقف. لماذا أصيب بكل هذا؟ من طول التدآب أي الدوام في الغدو والسرى. إذن عندك الكلمات المقصورة، ها؟ كلمة السرى. أيوة يقرأ هذا الإنسان الشاحب، هذا بر، بر يعني منحوت، برا فعل مقصور، برا يبري في العامية كلمة البراية. ما معنى البراية؟ يعني ما تبري به الرصاص، نفس الكلام كلمة فصيحة. بر يعني إنسان كأن التعب والجوع برا جسمه، كأنه كان جثة ضخمة وبريته إلى أن أصبح نحيف جدا. بر برى جسمانه طول الطوى، طول الطوى هو الفاعل. ما الذي ذهب بجثته وقوته؟ ها، طول الطوى، الطوى بمعنى الجوع. واضح الكلام؟ عند العربي غالبا الإنسان يكون نحيفا في الثقافة العربية القديمة، تجدهم لا يحبون البدانة. واضح الكلام؟ يقول بر هذا الإنسان هو بر يعني ذهب كل، لأنه يعيشون في صحراء قاحلة. واضح؟ صح يا شيخ محمد؟ برر قل هذا الإنسان مبري ذهب كل جسده. ما الذي أصابه؟ برى جسمانه طول الطوى، يعني لما اشتد به الجوع هل سيبقى هو سخين وبدين ولا سيكون نحيف جدا؟ سيكون نحيفا جدا. ستجد يشتمون الناس بالبدانة في الشعر الجاهلي، لا يحب البدانة، يسميه بماذا؟ رقاب المزاوي. واضح؟ وماذا بعد ذلك؟ يقول فهو أي هذا العربي الراكب على الجمل كقدح النبع. القدح بمعنى السهم، والنبع نوع من الشجر من أمثل الأشجار. يقول هذا الإنسان في نحافته كقدح النبع تماما، نحيف طويل، ها؟ محني القرى، القرى بمعنى الظهر، يعني محني من حنا يحني، يعني حنا مقصور. إذن عندك من المقصورات برا واحد، والطوى اثنان، وحنى ثلاثة، والقرى أربعة. واضح؟ الكلمات المقصورة ركز عليها. بر يعني هذا الإنسان مبري تماما، برى جسمانه. ما الذي ذهب بجثته وجسده؟ طول الطوى. فهو هذا الإنسان محني القرى أي منحني الظهر. لماذا؟ هو محني القرى، شكله كقدح النبع تماما. النبع نوع من الشجرة. أيوة اقرأ ينوي التي فضلها. العربي كان يحب السفر، لكن ما الذي كان أشوق الأسفار عندهم؟ الذهاب إلى مكة. إن هو يحب أن يسافر إلى كل مكان، لكن سأذهب إلى الحج. ما شاء الله، رحلة التي لا يأتي مثلها من أيام الجاهلية وإلى الإسلام. كانوا يحجون في الجاهلية ولا لا يحجون؟ كانوا يحجون. هو يقول هذا المسافر ينوي البيت التي فضلها رب العلا. فضلها رب العلا يعني فضلها رب السماوات، السماوات العلا. فضلها رب العلا على البنى، البنى جمع بنية، بنية بنى، ويقال بنية إلا أن جمعه بناء. إذا قلت بنية بالكسر جمعه بناء، لكن إذا قلت بنية بالضم جمعه بنى، كلمة مقصورة. ينوي التي فضلها رب العلا على البنى أي على جميع الأبنية. خير البيوت في الدنيا كلها بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة. فضلها رب العلا لما دحى، دحى بمعنى بسط، ها؟ والأرض وما دحاها، ولا مش عارف إيه، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني بسطها، واضح؟ لما دحى تربتها، هذه آخر شطر في البيت. أنت ستقول هكذا: ينوي هذا العربي الراكب التي، أي البيت التي فضلها رب العلا، أي فضلها رب السماوات العلا، فضلها على البنى أي على جميع أبنية الدنيا لما دحى تربتها، لما دحى تربة الدنيا، واضح الكلام؟ لأن الكعبة فضلت قبل الخلق، واضح؟ عندك من الكلمات المقصورة ينوي، نوى، التي فضلها رب العلا العلا، لما دحى دحى، على البنى بنى، عندك أربع مقصورات، واضح؟ أيوة اقرأ. حتى إذا قابلها العربي يبقى هكذا مسافرا شهر وشهرين، جاي من العراق، جاي من الشام، جاي من اليمن، مكان بعيد، شهر يقطئ الصحراء. حتى إذا قابل الكعبة، ماذا يحصل إذا قابل الكعبة؟ استعبر، يعني نزلت الدموع من عينيه بقوة وبغزالة، لأنه وصل إلى هدفه، واضح الكلام؟ حتى إذا قابلها استعبر، يعني نزلت الدموع من عينيه، ها؟ لا يملك الإنسان العربي إذا رأى الكعبة التي بناها جده، ها؟ الشيء الذي يفخرون به، لا يملك دمع العين من حيث جرى، يعني هو لا يستطيع أن يسيطر على بكائه، سيبكي ولا لا يبكي؟ سيبكي على طول، واضح الكلام؟ يقول: ينوي التي فضلها، ينوي البيت التي فضلها رب العلا، أي رب السماوات العلا، لما دحى تربتها، يعني لما دحى ووضع تربتها على البنى، ماذا يحصل؟ حتى إذا قابل هذا البيت استعبر على طول، هو بكاء مغزارا ومدرارا ومكسارا، استعبر، لا يملك دمع العين، يعني لا يستطيع أن يسيطر على دموع عينيه من حيث جرى. وهذه الكلام، نحن في إفريقيا نمتاز بقسوة القلوب، لا نبكي بسرعة، واضح؟ لا نستطيع أن نبكي، يعني صعب جدا يبكي، أعوذ بالله، لا. أنا شخصيا أبكي لحاجتين، ها؟ أحدهما مثلا أنا أرى إنسان ضعيف وقد أصيب بحالة صعبة جدا، ممكن أبكي، ها؟ ولا أرى امرأة تبكي، أعوذ بالله، ممكن، لكن فيما سوى هذا تقتله وهو لا يبكي. أنا ذهبت إلى الكعبة أقول إن شاء الله إذا رأيت الكعبة كذا حتى إذا قابلها حتى إذا لم يحدث شيء، لكن تعرف متى جاء البكاء، سأترك الكعبة، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة، يعني سأغادر الكعبة، إلى أين أذهب؟ ها؟ يعني أنا جلست بجانب الكعبة 20 يوم، الآن احزم الأمتئة وامشي، أعوذ بالله، ها؟ أصبحت عربية أي بكيت بكاء شديد جدا، حتى أصبحت أتكلم بلغتي وأنا لا أعرف. أيوة يقرأ. ثم تطاف وانسنا مستلما، يقول: ثم تطاف، يعني طاف هذا الإنسان، يعني بعدما استقبل الكعبة وبكى أول شعائر الحج طاف بالبيت، ثم تطاف يعني عمل الطواف، ثم بعدما انتهى من الطواف وانسنا، يعني سنة الشيء الثاني بعد الطواف، مستلما يعني استلم الحجر الأسود، ثم تطاف وانسنى مستلما، ثم تجاء المروتين، جاء إلى الصفا والمروة فسعى، قدم السعي ولا لم يقدم السعي؟ هذا هو الذي سيرجح البيت الذي يأتي، وقلنا فيه والسبع، لا تقول هنالك السعي مرة أخرى، لأنه ذكر السعي ولا لم يذكره، انتهى السعي، لن يسعى مرتين، واضح؟ ثم تطاف وانثنى، عندك من المقصور انثنى، مستلما أي واستلم الحجر الأسود، ثم جاء المروتين، جاء إلى الصفا والمروة من باب التغليب، فسعى أي عمل السعي، سعى مقصور وانثنى مقصور، ثم بالتأنيث يقال ثم وثمة، الحروف التي تؤنث ثلاث، يقال رب وربة وثم وثمة ولا ولات، واضح؟ هذه الحروف الثلاثة تؤنث، ما فائدة تأنيثها؟ هل تدل على زيادة المعنى ولا هي لمجرد النطق؟ العلماء مختلفون في ذلك. واضح؟ أيوة. اقرأ. وأوجب الحج وثنى عمرة. يقول وأوجب هذا الإنسان بعدما عمل هذا العمل أوجب الحج، يعني الآن نوى، أوجب بمعنى نوى، وأوجب الحج وثنى عمرة، يعني وثنى بالعمرة، يعني قدم الحج أولا ثم نوى أنه سيعتمر. لكن في الفقه لا، أنت تقدم العمرة أولا ثم تأتي بالحج. وهذه الكلام عند الإمام مالك، إن قدمت الحج لا يصح، وقدمها أو يردفه بطوافها، سنذكر هذا إن شاء الله في مختصر خليل. أيوة اقرأ. وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى. متى ينوي الحج وهذه الأشياء؟ من بعد ما عج، من بعد ما عج يعني دعا الله كثيرا. عندك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عج وسج، العج يعني رفع الصوت بالدعاء. من بعد ما عج ولبى يعني قال لبيك اللهم لبيك، ودعا أي ودعا الله. بعد الأذان نستكمل عشان نقطع شوط. أشهد أن لا إله إلا الله. الحج أي ونوى الحج وثنى أي أردفه عمرة. متى حصل له هذا؟ من بعد ما عج، عج يعني رفع صوته بالدعاء، العج بمعنى رفع الصوت بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عج وسج، السج يعني إراقة دماء الدواب الهدايا، العج رفع الصوت واختلاط الأصوات بعضها ببعض، أما السج فإراقة الدماء والنحر. واضح؟ يقول من بعد ما عج ولبى أي وقال لبيك اللهم لبيك، ودعا أي ودعا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أي وإقرأ. ثم تراح في الملبين. ثم تراح أي بعدما عمل هذا العمل، بعدما قام بهذه الشعائر، راح في الملبين يعني ذهب مع من يلبون، يقول لبيك اللهم لبيك. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى حيث تحجى، تحجى بمعنى ثبت واستقر. المأزمان اسم جبل، ومنى اسم جبل، اسم مكان، يعني ذهب إلى المأزمان وذهب إلى منى. المأزمان جبلان يوجدان بجنب منى. يقول بعدما طاف هذا الإنسان وسعى راح في الملبين. إلى أين ذهب؟ راح يعني راح يعني مشى. ثم تراح في الملبين جمع ملبن، الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، جمعه المذكر السالم، ملبين ملبون. ثم تراح في الملبين إلى حيث يعني إلى المكان الذي تحجى أي ثبت واستقر فيه المأزمان، أي الجبلان المسمان بالمأزمان، ومنى أي ومنى. أيوة اقرأ. بعدما غادر منى ثم أتى التعريف، يعني ذهب إلى عرفة. وهذه الكلام عرفة هذا الجبل العظيم، لكن تجد فيه كلمات بعض الناس ينقلونها هكذا غير صحيحة. مثلا يقولون عرف، هذا سمي عرف لأن آدم تعرف على حواء في هذا المكان، وبعضهم يقول لا، لأن جبريل أرى إبراهيم المناسك كلها ثم قال له أعرفت؟ فقال عرفت. وإبراهيم هذا اسم أصله أب رحيم. كل هذه تعليلات لا طائلة تحتها ولا معنى لها أصلا، لأن أنت تقول إن إبراهيم سمي إبراهيم لأنه كان أبا رحيما. إبراهيم لم يكن عربيا أصلا، ها؟ إبراهيم عبري. ما معنى أب رحيم؟ أب رحيم يأتي في اللغة العربية ولا مش في اللغة العربية؟ لو كان هو عربيا لقلنا إن إبراهيم معناه أب رحيم، ولو كان هو عربيا لقلنا إن جبريل قال له عرفت فقال عرفت، لكن هو لا يتكلم العربية أصلا. واضح؟ أيوة اقرأ. يقول ثم أتى التعريف، يعني وصل إلى عرفات. يقرو من قرى، يقرو قرى مقصور، أتى مقصور. ثم أتى التعريف يقرو أي يتتبع. يتتبع ماذا؟ مواقفا، يعني تتبع المواقف حال كونه مخبتا. الخبت معناه المنخفض من الأرض، مذكور عندك في القرآن الكريم. وبشر المخبتين، المخبتين يعني المتواضعين كالمنخفض من الأرض تماما. واضح؟ ثم أتى التعريف يقرو أي يتتبع مواقفا حالة كونه مخبتا. هذه المواقف أين توجد؟ أين توجد عرفات؟ توجد عرفات بين إلال اسم جبال، فالنقى اسم الرمل المتراكم بعضه على بعض، النقى يعني الكسبان من الرمال. واضح؟ ثم أتى التعريف أي وصل إلى عرفة. يقرو أي يتابع. قرى يقرو بمعنى تبع يتبع. يتتبع ماذا؟ يتتبع مواقفا، مواقف المشاعر حال كونه مخبتا. يتتبع المواقف الموجودة بين إلال اسم جبل، فالنقى جمع نقات بمعنى كسبان الرمال. بعدما ينتهي الإنسان من عرفات ماذا يفعل؟ سيذهب ويرمي الجمار السبع. واستأنف السبع يعني استأنف رمي الجمار السبع. وسبعا بعدها يعني ورمى جمارا سبعا بعدها. والسبع يعني ورمى سبعة أخرى، لأنك ترمي الجمار ثلاثة أيام. واضح؟ في اليوم الأول ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وانتهيت. في الثلاثة أيام التي بعدها التي هي أيام التشريق كل يوم ترمي فيها جمرة بسبع حصيات، جمرة بسبعة، فيكون عندك كل يوم 21 حصاة في الثلاثة أيام. كل يوم 21 حصاة، 21 في 3 63 زائد السبع التي رميتها في اليوم الأول 70 حصاة هي التي ترمى. واضح الكلام؟ يقول واستأنف السبع وسبعا بعدها. هنا إذا قلت والسعي، السعي تقدم. بعض الناس قالوا لا، واستأنف السبع يعني رجع إلى مكة وعمل طواف الإفاضة فطاف سبعا، واستدلوا على ذلك بكلمة استأنف. استأنف يعني كان عمله من قبل فاستأنفه. واستأنف السبع وسبعا بعدها أي وسعى بعدها سبعا بين الصفا والمروة. والسعي ما بين الإقاب جمع أقبة، والسوى اسم جبل. واضح الكلام؟ لكن الصحيح في البيت واستأنف السبع أي رمي الجمار السبع وسبعا أخرى بعدها. والسبع والسبع مبتدا، يعني السبع التي رماها أين توجد؟ هذه السبع ما بين العقاب جمع أقبة والسوى وهذه الأحجار. أيوة اقرأ. وراح للتوديع. بعدما انتهى من آخر شيء في الحج وراح للتوديع، ذهب يعمل طواف الوداع وراح للتوديع في ضمن من قد راح، يعني راح مع من راح. وراح للتوديع في من راح حال كونه قد أحرز. أحرز بمعنى وجد. ماذا؟ أجرا كثيرا جدا. وقلى بمعنى ترك وأبغض. ما ودعك ربك وما قلى أي لم يبغضك ولم يتركك. وقلى هجر اللغة. الهجر بالضم يعني الفاحش من القول، على العكس من الهجر. الهجر يعني الكلام الذي لا يفيد. هجر بمعنى تكلم بكلام لا معنى له، لكن الهجر يعني الفحشاء والمنكر والشتيمة. وقال إذا عندك المقصور راح في من راح للتوديع قد أحرز أجرا. وقال مقصور وهجر اللغة. اللغة يعني الكلام الذي لا يفيد. هو يقول بعدما انتهى العربي من حجه سيرجع وقد وجد أجرا كثيرا جدا، وأثناء الحج لم يتكلم بأي كلام فاحش، ورجع وقد ترك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.